بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعله شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات، إن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أخبرنا ربنا جل جلاله في القرآن العظيم أن الإنسان خلقه لغاية عظمى، وخلقه لحكمة كبرى، وسوف يجازيه الجزاء الأوفى. فأخبرنا أنه خلقه لغاية عظمى، فقال ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأخبرنا أنه خلقه لحكمة كبرى، فقال ربنا عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأخبرنا أنه يجازيه الجزاء الأوفى، فقال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا بد للإنسان من عمل، وأن يكون ذلك العمل وفق تلك الغاية التي خلق من أجلها، وأن يتفق عملك والغاية التي خلقك ربك عز وجل لأجلها. فإذا ما سلكت هذا الطريق فاعلم أنك مبتلى، فالله عز وجل جعل لك خصما في صدرك، نفسك الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وجعل لك خصما لك ولأولادك ولآبائك، وهو عدو الله إبليس، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وجعل لك خصوما بني آدم وهم جند إبليس، وجعل لك أيضا هذه الأموال التي يؤتيك الله إياها، فإن منها ما يكون خصما لصاحبه، إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهذه مما ذكره الله في كتابه، فتحقق البلاء بأنك ممتحن ومختبر على تلك الغاية التي خلقت لأجلها، ثم بعد ذلك لا بد من الرجوع إلى الله عز وجل. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. فالرجع إليه والعودة إليه والوقوف بين يديه جل جلاله. فإذا ما وقف الإنسان بين يدي ربه، وهذه عقيدة هذا المؤمن وأصل من أصول دينه وإيمانه أنه بعد الحياة لا بد من الموت، وبعد الموت لا بد من البعث مرة أخرى، وعند البعث لا بد من السؤال والحساب. فهذا أصل، ولا يكون الإنسان مؤمن حتى يؤمن بذلك. فكما أنك تؤمن بأنك اليوم حي على ظهر هذه الأرض، فغدا سوف تفارق الدنيا، ويؤمن المؤمن بأنه بعد وفاته سوف يبعثه الله عز وجل مرة أخرى. والبعث يكون للسؤال والحساب، ثم الجزاء بعد السؤال والحساب. ذلك الموقف العظيم الذي هو يوم القيامة، الذي معلمه الرئيس محاسبة العباد ومساءلة الخلق على ما عملوا في هذه الدنيا، وأن يكون الميزان والمقياس النجاة لمن كان عمله متفقا والغاية التي خلقه الله عز وجل لأجلها، والسقوط والخسارة لمن كان عمله مخالفا للغاية التي خلقه الله لأجلها. فخلقنا لعبادة الله، وعبادة الله سبحانه وتعالى أن تخضع حياتك كلها، وأن تستسلم لربك عز وجل في كل ما يأمرك به. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أن تعلم أن معنى العبادة أن يكون كل شيء تعمله بإرادتك لا بد أن تعلم أمر الله عز وجل فيه، وأن لا تخالف أمر الله سبحانه وتعالى. فإن فعلت في ذلك الأمر وفق ما يريد الله فأنت عابد لله عز وجل. فإن صليت فتلك عبادة لله، وإن تصدقت فتلك عبادة لله، وإن اكتسبت المال بالطريق المشروع الذي شرعه لك رب العزة والجلال فتلك عبادة لله، وإن تبسمت في وجه أخيك تبتغي بذلك مرضات الله فتلك عبادة لله. وهكذا كل أمور الحياة، فإن الله يريد أن يكون ذلك كله عبادة له سبحانه وتعالى. فالحساب يوم القيامة على ذلك، والمجازات قائمة على العدل وعلى الرحمة، على العدل وعلى الرحمة. فعلى العدل فإن الله عز وجل لا يظلم أحدا، قال الله عز وجل عن ذاته العلية: وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. فالله عز وجل يجازي الناس بالعدل والقسط، ولا يظلم عبد بين يدي ربه عز وجل أبدا. فكل إنسان واقف بين يدي ربه مجزي على ما قدم وعمل. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الأساس في هذه المسؤولية، الأساس فيها المسؤولية الفردية. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالأساس إذن المسؤولية الفردية، أنت مسؤول عن نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيسأله ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينك وبين الله واسطة في الخطاب، الله عز وجل يخاطبه ويسأله، ليس بينه وبينه ترجمان. قال: فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر من أمامه فلا يرى إلا النار، وينظر من خلفه فلا يرى إلا النار. ثم بكى صلى الله عليه وسلم وقال: ليتقي أحدكم النار ولو بشق تمر. إذن هذه المسؤولية الفردية، فأنت واقف بين يدي ربك، الله يسألك عن هذه الأمانة التي تحملتها وهي عبادة الله عز وجل. سوف يسألك كما في الحديث، يسألك عن شبابك، يسألك عن مالك، يسألك عن صحتك، يسألك عن وقتك، كل ذلك سوف تسأل عنه في أي شيء وضعته. فأعد، فليعد كل واحد منا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. السؤال يحتاج إلى جواب، والجواب حتى يكون نافعا لك لا بد أن يكون صواب. فلذلك كل شيء تعمله فأعد أن الله عز وجل سوف يسألك عن ذلك، فأعد جوابا صحيحا. علاقتك مع أهلك، علاقتك مع أولادك، مع جيرانك، مع قرابتك، مع أصدقائك، مع عموم الناس، اعلم أن الله سائلك عن ذلك، فأعد للسؤال جوابا. مالك، أكلك، لبسك، كل ذلك سوف تسأل عنه، لأن الله قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والله سبحانه وتعالى كلف ملائكة كراما كاتبين يحصون على هذا الإنسان كل ما عمل، ويوم القيامة يؤتى بتلك الدواوين التي لا تفارق صغيرة ولا كبيرة، كما قال الله عز وجل في القرآن العظيم مخبرا عن فئة من الناس ظنوا أن ما عملوا قد نسي وأن ما فعلوا قد ذهب، فقال الله عز وجل: ووضع الكتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، وليس هناك شيء متروك، ليس هناك شيء متروك، بل كل ذلك مكتوب على ابن آدم، مكتوب على ابن آدم. إذن هذا الأصل العظيم، هذا الأصل العظيم الذي هو تحمل الإنسان لما عمل، وأنه مجاز عليه، وأنه ليس مسؤول، ليس مسؤول عن عمل غيره، بل المسؤولية عن عمله هو. قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذن هذا أصل عظيم، وهو قائم على العدل، قائم على العدل الذي قامت عليه السماوات وقامت عليه الأراضين، العدل. والله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل جل جلاله. هذا الأصل يختل عند الإنسان، عند بني آدم، عندما يبتعدون عن هدى الله، يختل عندما يبتعدون عن هدى الله. والله عز وجل في القرآن العظيم يخبرنا عن فئات من الناس اختل عندهم هذا الأصل، وممن اختل عندهم هذا الأصل أهل الكتاب اليهود والنصارى. اليهود والنصارى كيف اختل هذا الأصل؟ اختل هذا الأصل يوم أن ظنوا أنهم إن فعلوا ما فعلوا من الجرائم وإن ارتكبوا ما ارتكبوا من الآثام والذنوب، فكونهم ينتسبون إلى آباء صالحين فظنوا أن ذلك يكفيهم ويسد عنهم خطأهم وأن صلاح الآباء يغطي على فساد الذرية، هكذا ظنوا. وظن النصارى يوم أن فسد اعتقادهم فقالوا أن المسيح عيسى ابن الله، فقالوا أيضا أنه بزعمهم أنه صلب ليتحمل خطايا بني آدم. إذن هذا الفساد في هذا الأصل الذي تقرر في كتب الله وفي القرآن العظيم فإنه يبين فساد ذلك الاعتقاد المنحرف. في الآيات التي بين أيدينا الله جل جلاله في هذه الآيات في سورة البقرة أخبرنا عن خليله إبراهيم، وأخبرنا عن وصيته عليه الصلاة والسلام لذريته، أخبرنا عنه وعن ملته، وأخبرنا عن وصيته لولده، وأخبرنا عن وصية يعقوب الذي هو إسرائيل عليه السلام أيضا عن وصيته لولده، وأن هؤلاء كلهم كانوا على الإيمان وعلى التوحيد وعلى الإسلام، وأن الوصية التي خرجت منهم لأولادهم هي وصية على ما كانوا عليه وهو الإيمان والتوحيد والإسلام. فأخبرنا الله عز وجل عن حال هؤلاء ليبين أن الذرية قد أخطأوا وانحرفوا، وأن الانحراف الذي وقعوا فيه إنما تمثل في أنهم زعموا أن ما هم عليه من الانحراف هو مما كان عليه آباؤه، فنسبوا إليهم ما ليسوا عليه وما لم يكن من اعتقادهم، فإذا نسبوا ذلك ظلما وزورا. فالله عز وجل في هذه الآيات المباركات كرر هذا الأمر الأول وهو ما كان عليه الآباء من الإيمان والإسلام والملة الحنيفية السمحة التي هي خير الملل، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن هذا ما كانوا عليه وهذه هي وصيتهم لأولادهم، ليست لهم وصية غير هذه في أمر الإيمان والإسلام والملة، أن ملتهم ملة إبراهيم عليه السلام وأن دينهم هو الإسلام وأن وصيتهم الثبات على ذلك وعدم تغيير وعدم الإشراك بالله عز وجل. هذه وصية إبراهيم ويعقوب. ثم أيضا جاء التفصيل لوصية يعقوب، لأن الخطاب في هذا المعترك الآن الذي تدور عليه الآيات هو خطاب لليهود لبني إسرائيل الذين كانوا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن بهذه الآيات تبين لأهل الإيمان بجلاء ووضوح أن ما كان عليه الخليل إبراهيم وما كان عليه يعقوب عليه السلام وما كان عليه إسحاق وإسماعيل إنما هو الإسلام، وكانت عقيدتهم الحنيفية السمحة. إذن أي إنسان يأتي وينسب إلى هؤلاء غير ذلك فمباشرة نقول له كذبت. من نسب إلى يعقوب غير ذلك نقول له كذبت. لماذا كذب؟ لأن الله عز وجل أخبرنا بما كان عليه يعقوب عليه السلام من الدين. ومن نسب إلى خليل الله إبراهيم غير الإسلام والملة الحنيفية فنقول له كذب. لماذا؟ لأن الله أخبر أن هذا هو الأمر الذي كان عليه خليل الله إبراهيم. ثم نطمئن على أن ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملة الحنيفية ومن الإسلام إنما هو موافق لما كان عليه الأنبياء من قبله. إذن هذه الطمأنينة التي يجدها الإنسان وهو يقرأ كلام ربه، يقرأ كلام ربه والإنسان المؤمن، وهنا وقفة يا إخوة، الإنسان المؤمن عندما يمسك كتاب الله وينظر إلى كلام الله ويقرأ كلام الله فإنه في صدره موقن بأن الله لا يقول إلا الحق ولا يقول إلا الصدق، لأن الله عز وجل قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فما قاله الله عز وجل هو الحق والصدق. فالمؤمن لا يقرأ كتاب الله عز وجل ليختبر ما فيه، من يفعل ذلك ليس بمؤمن. المؤمن يقبل على كتاب ربه وهو يعلم أن ما قاله الله فهو الحق ولا يوضع إلا في هذا المكان، أنه الحق، أنه الحق، وأنه يحقق للإنسان العدل ويحقق للإنسان الهدى، فإن هدى الله هو الهدى. أما أن الإنسان يقرأ كتاب الله ويأخذ ما فيه ويظن أنه محتاج إلى أن يختبر ما ذكره الله من علم وحقائق فإن هذا ليس شأن المؤمن وليس هذا بإيمان. فالمؤمن يتعامل على أن كلام الله عز وجل هو الحق. وكما قلنا سابقا فإن الإنسان ما يأتي من عند الناس لا يرتقي عنده مباشرة إلى الحقانية حتى يقاس على وحي الله، فإن وافق وحي الله ارتقى إلى هذه الرتبة لأنه وافق الحق. أما إذا أخذ شيئا من كتاب الله فيتعامل معه على أنه الحق ولا يضره من خالف ذلك من أهل الأرض قاطبة. فهذا شأن المؤمن. فإذا الله عز وجل أخبرنا عن هذه الصفوة المباركة، عن حالهم، عن أعمالهم، عن معتقداتهم. فإذا معتقدهم الإيمان والإسلام، أعمالهم الانقياد والخضوع والوصية بذلك الأمر، هذا عملهم وهذا تأثيرهم. بعد أن بيّن الله عز وجل حال الآباء انتقل إلى ماذا الخطاب؟ انتقل الخطاب لبيان حال الذرية وما مدى القضية التي أشرت إليها، ما مدى أن يكون الآباء من الصالحين وأن تكون الذرية من الفاسدين، أن تنتفع الذرية بصلاح الآباء إذا كانت الذرية قد فسدت، هل ينتفعون كما زعموا؟ فالله عز وجل يبين ذلك، فماذا قال؟ قال الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت، تلك إشارة إلى من؟ إلى خليل الله إبراهيم وإلى إسحاق وإسماعيل ويعقوب عليهم الصلاة والسلام، فيقول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت. خلت بمعنى قد مضت وانقضى زمنها، أي زمنها، زمن حياتها انقضى، وبانقضاء زمن مدتها في هذه الدنيا فإن أعمالهم بموتهم أصبحت تلك الأعمال لهم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، ما الذي ينفعها؟ ما كسبته. طيب وأنتم أيها الذرية؟ يقول الله عز وجل: ولكم ما كسبتم، أي بمعنى أن صلاح الآباء إذا لم تكونوا أنتم من الصالحين لن ينفعكم، صلاحهم ينفعهم هم، وأما فسادكم أنتم فوباله عليكم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، والكسب بمعنى ما فعلته بإرادتها، والكسب هنا يدخل فيه الأمور الثلاثة: الاعتقاد والأقوال وعمل الجوارح، فإن ذلك كله يسمى كسبا. فعمل القلب كسب، وقول اللسان كسب، وعمل الجوارح كسب. فاعتقادك أن الله واحد، اعتقادك أن الله واحد هذا كسب القلب، واعتقادك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول مرسل من ربه وأنه لا يقول إلا الحق هذا كسب، واعتقادك أن القرآن كلام الله هذا كسب، واعتقادك أن القرآن حق هذا كسب، واعتقادك أن المؤمنين إخوة هذا كسب. إذن هذه الاعتقادات القلبية هذا كسب لك أجره ولك مكافأته، فإن قلت ذكرت الله وسبحت الله وحمدت الله وقرأت كتاب الله ونصحت ووعظت وذكرت وأمرت بمعروف ونهيت عن منكر فهذا كسب، فإن صليت هذا كسب، إن أكلت من حلال هذا كسب، إذن كل ذلك كسب. فيقول الله عز وجل: لأولئك الذين مضوا كسبهم، وأنتم يا من تخاطبون لكم كسبكم الذي صدر منكم، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهنا قرر أن السؤال حاصل، ولكن السؤال لن نسأل على ما عمل الآباء، فإن ما عملوه هذا كسبه، وهم يسألون عنه، ونحن نسأل عن ماذا؟ نحن نسأل عما عملنا. إذن المتأخر لا يسأل عما عمل المتقدم. طيب، هل المتقدم يسأل عما عمل المتأخر؟ الجواب قد يسأل. كيف؟ قال الله عز وجل مخبرا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فالإنسان إذا كان إمام هدى فإنه بهذا الأمر، من عمل في الإسلام، من سن في الإسلام سنة حسنة، فله ماذا؟ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك من ابتدع في الدين شيئا فكل من قبل ذلك فعليه من ذلك الوزر، سواء كان في زمن ذلك المبتدع أو بعد زمن. ولذلك أول من سن القتل من؟ أحد ولدي آدم. فكل من قتل بعد ذلك فلذلك القاتل الأول جزء من ذلك الوزر، لأنه سن القتل. واضح؟ إذن المتأخر لا يسأل عن عمل المتقدم، والمتقدم قد يسأل عن عمل المتأخر إذا كان هو متسببا فيه، إذا تسبب فيه. من هنا يا إخوتي ليحذر الإنسان أن ينقل عنه شيء لا يرضي الله عز وجل. لذلك سبحان الله، لعلكم تذكرون قلنا التوبة. كثير من الناس يظن أنه عندما يتوب من الذنب أنه يتوب عن فعله لذلك الذنب، وينسى أنه قد يكون ذلك العمل الذي عمله أظهره للناس. وكم من أناس تأسوا به، إذن هو يتحمل وزره. فمثلا من فرضا على سبيل المثال، لو أن إنسانا يشرب الخمر علنا بين الناس، فكم مثلا من إنسان رآه وأراد أن يفعل مثل ما فعل، ثم هو ما يدري عن ذلك الإنسان، فهل هو مؤاخذ بما فعل ذلك الإنسان الذي تأسى به؟ الجواب نعم. لذلك الحذر أن الإنسان يفعل الخطأ وأن يكون ذلك علنا بين الناس، أو أن يغري الناس بالباطل. فإن الإنسان إذا ابتلي بشيء فليستتر. ليش يستتر؟ لأن المجاهرة فيها أكبر من إشكال. الإشكال الأول أن المجاهرة تجرئ الإنسان على ماذا؟ على أن يثبت على ذلك الآن. وفي المجاهرة أيضا أن هناك من يتأسى به فيكون جرمه أعظم، يصبح جرم نفسه وجرم من تأسى به وجرم من تأثر بفعله. واضح؟ فلذلك المتقدم يسأل عن المتأخر إذا كان متسببا فيما فعل المتأخر من الأخطاء والذنوب، فيقول الله عز وجل: ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذن الأعمال لكل ما كسب، فإن كان المتأخر تسبب في، كان المتقدم تسبب في فساد المتأخر فيكون هذا من كسب المتقدم ومن كسب المتأخر، وكل يحاسب على كسبه. فإذن الله عز وجل، حتى نفهم هذه الآية ونربطها بما قبلها، وماذا نحن نستفيد ونحن نقرأ هذه الآية؟ إذن نحن ماذا استفدنا؟ أن هذه الآية بيّنت لنا أن أنبياء الله عز وجل، خليل الله إبراهيم، إسحاق وإسماعيل ويعقوب، أن هؤلاء مثل بقية الأنبياء، إنما دينهم الإسلام وملتهم الحنيفية السمحة، وأن وصيتهم لأولادهم الإيمان بالله والاستسلام له سبحانه وتعالى، وأن كل من ينسب إليهم غير هذا الأمر فقد افترى وقال قولا كذبا يخالف الحقيقة. إذن هذا الأصل الأول. الأصل الثاني وهو أن الأخلاف عندما خالفوا ما كان عليه الآباء فإنهم يتحملون جريرة أعمالهم وكسبهم، وأن صلاح الآباء لن يغني عنهم فهنا قد يقول قائل: إن قلت هذا القول فماذا تقول في قول الله عز وجل وهو يخبر عن أهل الجنة، وأنه عندما يكون بعض الآباء في مرتبة عالية فإن الله يلحق الذرية بالآباء؟ والجواب عن ذلك أن أولئك قد دخلت الذرية الجنة بكسبهم، فهم من أهل الإيمان، ولكن أعمالهم أقل من أعمال آبائهم، فإكراما للآباء تلحق الذرية بهم، لكن الأصل أن الآباء مؤمنين وأن الذرية كذلك مؤمنين. لكن هنا عندما فعلت الذرية من الإجرام ما أخرجها عن دائرة الإسلام فلن يشفع لهم الآباء الذين كانوا من المؤمنين، فلن يكون إيمان الآباء سببا في ماذا؟ في أن يكفر جرم الأحفاد عندما كان جرمهم أدخلهم في دائرة الكفر وأخرجهم من دائرة الإسلام. أخرجهم من دائرة الإسلام لأننا سمعنا ماذا قال الله عز وجل عن أفعالهم: أناس ما صدقوا الأنبياء، وأناس ما سلمت منهم كتب الله، وما سلم منهم الأنبياء من الأذى، وما سلمت منهم ملائكة الرحمن، وما سلمت منهم بيوت الله، وما سلمت منهم الذات الإلهية. فهؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم كلها فهؤلاء ليسوا بمؤمنين، فلذلك صلاح الآباء لن ينفع أناس ارتكبوا هذا الجرم. أما إذا كانت الذرية مؤمنين ولكن الآباء أكثر صلاحا منهم، فهنا يكرم الله الآباء بأن يرفع الذرية الذين دخلوا الجنة ولكنهم في مرتبة أدنى فيرفعهم إلى مرتبة الآباء إكراما لآبائهم. أما إذا كانت الذرية لا تستحق الجنة بسبب ما ارتكبوا من أعمال الكفر فلن يشفع لهم صلاح الآباء. فإذا هذا معنى الآية، وهذا ما يريد، يعني ما يتقرر في هذه الآية الكريمة: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذن أعمالهم هم يسألون عنها، وأعمالكم أنتم تسألون عنها، فيكون بذلك إبطال. لماذا؟ إبطال لذلك التصور وذلك الفهم الذي كان عند اليهود، وكان أيضا وما زال عند النصارى، أن ذلك كله باطل، فإذا الخطاب موجه لليهود، أي لا ينفعكم صلاح آبائكم إذا كنتم غير متبعين طريقه. وأيضا أن الاعتماد على أعمال الآباء لا يجدي شيئا. وأيضا الإشارة إلى أنه ينبغي لنا، وهذه فائدة ذكرها بعض أهل العلم من قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال العلماء: من هذه نأخذ أدبا مهما، وهو أن تسكت ألسنتنا عما حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلاف تأدبا. فما حصل من اقتتال علي ومعاوية يسكت عنه. ولذلك عندما قيل للخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في هذه المسألة أجاب جوابا لطيفا، قال: تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. فلذلك هنا عندما قال الله لليهود: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فقال العلماء: إذن نأخذ فائدة من هذا الأمر، وهي أنه ينبغي أن نتأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسكت عما حدث بينهم من الخلاف، عما حدث بينهم من الخلاف والاقتتال. وهذا الأدب سبحان الله لو عملت به هذه الأمة لاكتفت والله بلاء عظيما وشرورا كبيرا. ولكن للأسف أين من يتأدب بمثل هذا الأدب، بمثل هذا الأدب. أيضا قلنا أنه من الفوائد في هذه الآية أنه لا يسأل الآخر عما فعل الأول، ولكن الأول يسأل عما فعل الآخر عندما يكون متسببا في ذلك، عما فعل الآخر عندما يكون الأول متسببا في ذلك الفعل، فإنه سوف يسأل، كما قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. إذن هناك أئمة يدعون إلى النار أنفسهم ومن حولهم ومن يأتي بعدهم. فلذلك يعني من دعا إلى بدعة فمن عمل بتلك البدعة فإنه يؤاخذ، سواء كان في زمنه أو بعد زمنه أو بعد زمنه. ولذلك على الإنسان أن يتقي الله في نفسه، وأن يتنبه، وأن لا يكون داعية باطل وداعية فجور. ولذلك عندما الإنسان يغري الناس بالباطل فإن هذا إشكال كبير وضرر عظيم على ذات الإنسان. أيضا الآية دلت على كمال عدل الله، وهو أن الله عز وجل لا يؤاخذ أحدا إلا بما عمل. لا يؤاخذك الله بما لم تعمل، لا يؤاخذك إلا بما عملت، بما هو من كسبك. فالآية صريحة في تأصيل هذا الأمر، وأن هذا من كمال عدل الله عز وجل. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك ما قد يكون عند الناس مثلا من الانحراف عن هذه القاعدة أخذ الثارات، إذا مثلا إنسان قتل له قتيل فلا يأخذ حقه من قاتله، وإنما يتعدى مثلا إلى أولاد القاتل أو إلى أبناء عمومته أو إلى من هو من قبيلته، فكل ذلك على خلاف ميزان الله عز وجل ولا يتفق مع عدل الرب سبحانه وتعالى. فإن العدل أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ أحدا بما لم يعمله، بما لم يعمله. أنت لا تسأل إلا بما عمل، ولا يحاسبك الله إلا بالشيء الذي فعلته أنت. فلذلك يطمئن الإنسان، يطمئن الإنسان. أيضا دلت الآية على ماذا؟ على أن الإنسان مسؤول، فعندما قال ربنا عز وجل ولا تسألون عما كانوا يعملون أي سوف تسألون عما كنتم أنتم تعملون، فدلت على أن السؤال أمر ثابت، على أن السؤال أمر ثابت. ثم بعد أن تقررت هذه الحقيقة أن الإنسان مسؤول عن نفسه، وأن الأنبياء السابقين تبين اعتقادهم وملتهم ودينهم، يخبر الله عز وجل عن الأخلاف فيقول الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قالوا من الذين قالوا؟ اليهود والنصارى. ماذا قال اليهود وماذا قالت النصارى؟ قالت اليهود كونوا هودا تهتدوا، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا، هذه قولتهم. وقد قال اليهود ذلك لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا يا محمد كن يهوديا تهتدي. فالله عز وجل أجابهم على قولهم. بماذا أجابهم؟ قال بل، هذا يسمى في اللغة العربية حرف إضراب، أي أن ما قبل بل باطل، أن ما قبل بل باطل. ما هو الباطل؟ قول اليهود كونوا هودا تهتدوا، أي أن من كان يهوديا على ما تحرفت عليه اليهودية لن يكون من المهتدين، ومن كان نصرانيا على ما تحرف عليه دين عيسى عليه السلام فلن يكون مهتدي، وليس باق من هاتين الديانتين إلا ما هو محرف. فقال الله عز وجل بل، ها قل يا محمد بل ملة إبراهيم حنيفا، أي ما ذكرتموه باطل ولن يحقق الهدى لا لكم ولا لغيركم، بل الذي يحقق الهدى للناس هو أن نتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن هذه الآية بيّنت لنا ماذا؟ بيّنت أن الأخلاف ارتكبوا جرائم كثيرة، ارتكبوا جرائم في حق أنفسهم وارتكبوا جرائم في حق غيرهم. فهنا يذكر الله عز وجل واحدة من تلك الجرائم في حق غيره. ما هي تلك الجريمة؟ السعي في إضلال الآخرين، السعي في إضلال الآخرين. بماذا سعوا؟ قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فإذا هذا أحد جرائمهم، وهو أنهم يدعون الناس إلى هذا الانحراف. بماذا كان الجواب لتلك الدعوة؟ الجواب على طريقة القرآن. الأمر الأول أبطل تلك الدعوة بكلمة بل، لأن بل تفيد في اللغة الإضراب. ما معنى الإضراب؟ أي إبطال ما قبل بل وإثبات ما بعدها. إذن ما قبل بل ليس بصحيح في ميزان الله، وليس بحق في ميزان الله، ولا يحقق الهدى وفق ميزان الله. إذن هذا معنى كلمة بل. إذن هذا الجواب الأول، وهو بيان بطلان تلك الدعوة. ثم الخطوة الثانية في الرد عليهم، وهو بيان الحق. بعد أن تبين أن ذلك باطل بين الحق. ما هو الحق؟ ملة إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم؟ قد ذكرها قبل ذلك، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إذن هذه ملته. إذن بماذا يهتدي الناس؟ يهتدي الناس بملة إبراهيم. ما هي ملته؟ ملته التوحيد والإيمان وعبادة الله عز وجل وحده. بهذا تكون الهداية، وبهذا يدخل الإنسان نفسه في قائمة المهتدين. أما أن يكون يهوديا أو يكون نصرانيا، ليكون اعتقاد اليهود عزير ابن الله واعتقاد النصارى المسيح ابن الله، فيدخل الإنسان نفسه في الشرك، وملة إبراهيم أسلمت لرب العالمين، لا يمكن أن يتلاقى. من يقول أن هناك بشر هو ابن الله، وبين من يقول أن الله عز وجل هو الإله الحق الذي لا يعبد غيره، وأنه فرد صمد لا يلد، وكما ذكر الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فإذا هذا الإيمان القائم على إفراد الله عز وجل بالوحدانية جل جلاله وبالعبادة له سبحانه وتعالى، هذه الملة لا تتفق مع ما كان مع ما عليه اليهود والنصارى من الإشراك بالله عز وجل. فلذلك إبطال الباطل ثم بيان الحق، بل ملة إبراهيم حنيفا. الحنيف سبق أن قلنا الحنيف في اللغة يأتي بمعنيين، المعنى الأول الحنيف بمعنى الميل، فسميت ملة إبراهيم بالحنيفية باعتبار أنها مائلة إلى الإيمان والتوحيد عن كل ما عداها، أي مالت إليها وانعطفت عليها وفارقت كل ما عداها من الملل. إذن سميت الحنيفية بهذا الاعتبار. إذا قلنا أن الحنيف، لذلك يقال للرجل أحنف، ما معنى أحنف؟ أي أن أقدامه بعضها مائل نحو الآخر، فهذا يسمى أحنف. فسميت الملة بالحنيفية باعتبار أن ملة إبراهيم مالت وانعطفت على الإسلام تاركة مبتعدة مفارقة كل ملة سواها، فلذلك سميت بالحنيفية. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني للحنيف في اللغة بمعنى الاستقامة، بمعنى الاستقامة، وهي الملة الحنيفية أي الملة المستقيمة أي الصراط المستقيم. فإذن يقول الله بل ملة، أي قل لهم يا محمد ليس الأمر أن الإنسان يهتدي بأن يكون يهوديا أو نصرانيا، وإنما الهداية بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. فكأن الجواب أنتم بين أمرين، يقال له أنتم بين أمرين، إن تظنوا أن الاتباع مبني على الأدلة والحق فقد سبق بيان ذلك، وإن كنتم تظنون أن الاتباع إنما هو سير على ما كان عليه الآباء من الأنبياء فهذه حقيقة ما كان عليه الأنبياء. واضح؟ إن كنتم تظنون أن الاتباع مبناه قيامه على حق واضح بين، فقد تبين لكم ما معنى الإيمان وعلى ماذا قامت دعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي على أن الذي خلق وأن الذي أوجد من عدم هو المستحق أن يعبد دون أحد سواه. والأدلة التي بينت في هذا الأمر، إن أردتم بهذا الطريق فهذا قد بين لكم. إن قلتم أن الاتباع إنما يكون بالتأسي لطريق الآباء الذين عرفوا بالخير والصلاح، فنقول نعم نقبل هذا الطريق، فها هو طريق الخليل إبراهيم وطريق أولاده من بعده إسماعيل وإسحاق الذي هو أبوكم الأعلى، وكذلك طريق يعقوب الذي تنتسبون إليه نسبا لكنكم لا تنتسبون إليه عملا ومنهجا. فإن قلتم التأسي تأسي بالسابقين من أهل الصلاح، فالله عز وجل بيّن لكم أن هذا هو طريقهم، هو الإيمان، فاختاروا أي الأمرين. وأما ما أنتم عليه فأنتم تقولون إن إبراهيم كان على حق وعلى هدى، ونحن نقول إن إبراهيم كان على حق وعلى هدى. وأما ما أنتم عليه فهو محل خلاف بيننا وبينكم، أنتم تقولون هو الحق ونحن نقول الباطل. إذن لنرجع إلى الأمر الذي اتفقنا عليه وهو ملة إبراهيم عليه السلام، فلذلك يعرض عليهم هذا الأمر: بل ملة إبراهيم حنيفا، أي قل لهم بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، على تقدير محذوف بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، أو تقدير محذوف على قول آخر، أو أن يقال بل إنما نهتدي باتباع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن إبطال الدعوة ثم بيان الحق ثم تنزيه الحق من النقص. التنزيه بماذا؟ وما كان من المشركين. ما خلط الحق بباطل، ما خلط الحق بباطل، وإنما كان عليه الصلاة والسلام كان حنيفا مسلما، وما جمع مع تلك الحنيفية شيئا من الشرك، ما جمع مع الحنيفية التي كان عليها شيئا من الشرك صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الرد تضمن هذه الأمور الثلاثة: إبطال الدعوة، بيان الحق، تنزيه الحق من النقص. تنزيه الحق من النقص، وهي طريقة قرآنية في مواجهة دعوى الدعاوى الباطلة، مواجهة الدعاوى الباطلة. إبطال الباطل هذا رقم واحد، الانتقال إلى بيان الحق رقم اثنين، تنزيه هذا الحق من النقص بحيث لا ينتسب إليه نقص، وهذا ما رأيناه هنا في هذه الآية الكريمة. فيكون هذه الآية المباركة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أفادتنا الأمور التالية مرتبة لتدرك عندما يقرأ الإنسان هذه الآية الكريمة. أولا بيّنت لنا أن هؤلاء اليهود والنصارى باطلهم يعني على ذواتهم ومتعدي، وأن هذه صورة من صور الباطل المتعدي، هذا واحد، أي أن باطلهم ليس قاصر على أنفسهم بل هو متعدي. كيف صار متعدي؟ حين يدعون غيرهم إلى هذا الضلال. ثانيا أن أهل الباطل يدعون لباطلهم أن فيه الخير، أن فيه الخير، ومن هنا نجد أن كل من يزكي بدعته ففيه شبه من اليهود، وكل من يعرض باطلا ففيه شبه من اليهود، وهذا واقع في هذه الأمة. فالذي يأتي إلى الحرام، الله حرم الخمر، فيغير اسمها لكي تروج بين الناس، فنقول في هذا الإنسان شبه باليهود. فعندما لا يسميها خمرا ويسميها مشروبات روحية، فنقول هذا الإنسان ماذا؟ فيه شبه باليهود. وعندما أيضا يأتي إلى الغناء المحرم ويسميه فنا حتى يقبل، فنقول فيه شبه باليهود، وهكذا. فكل من زين باطله فإننا نقول فيه شبه باليهود. فإذن هذه الآية بيّنت أن أهل الباطل يدعون أن في باطلهم خير، في باطلهم خير، فلذلك نقول هذا فعلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فلما كان من طريقة اليهود تزيين الباطل وادعاء الخير فيه، فإن هذه الأمة سوف يكون منها ومن أفرادها من يفعل ما فعل اليهود، ما فعل. فلذلك هذه صورة، فلذا نقول كل من دعا إلى ضلالة وزينها ففيه شبه باليهود، من جانب أنه دعا إلى ضلالة، ومن جانب أنه زينها وادعى أن فيها الخير. أيضا رابعا أن الباطل لا يدحض إلا ببيان الحق، إذن لا بد من البيان، أمر حتم، متى ما ظهر الباطل فأصبح البيان للحق أمرا واجبا، فإن الباطل لا بد أن يقابل بالحق، وهذا أخذناه من قول الله: بل ملة إبراهيم حنيفة، في مقابل ماذا؟ في مقابل الباطل كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. أيضا تضمنت الآية الثناء على الخليل عليه الصلاة والسلام، وقد قلنا مرارا وحقيقة من القواعد التي ينبغي أن تحفظ، أن من قرأ كتاب الله، أن من قرأ كتاب الله يجد فيه كأن هذا القرآن العظيم يريد من خلال هذه، من خلال الآيات التي ذكر فيها الخليل إبراهيم، أنه يثني على هذا الإمام ويبين مكانته ويشهره بين الناس ويلزم الناس باتباع ملته. من قرأ القرآن يجد ذلك في نفسه، عندما يذكر الخليل لا يذكر إلا بهذا الثناء، يذكر بالإمامة، يذكر بالفضل، يذكر بعلو الرتبة، يذكر بالأثر على الناس وعلى العالمين إلى يوم القيامة، يذكر بأن ملته هي خير الملل. إذن هذه قاعدة عظيمة، من يقرأ القرآن فإنه يجد هذا الأمر كلما ذكر الخليل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنبياء الله أجمعين. فإذا الثناء على الخليل، هنا في هذه الآية ظهر الثناء على الخليل من ثلاثة أوجه: الأول ظهر من إمامته، أين إمامته؟ ما ذكر أنه إمام، لكن جاء بالمعنى، لأن معنى الإمام الذي يؤتم به، فهنا كان الثناء على إمامة الخليل من قول الله عز وجل: بل ملة إبراهيم حنيفة، أي بل نتبع ملة إبراهيم. فإذا إشادة بماذا؟ إشادة بإمامته صلوات الله وسلامه عليه. ولعلنا ما ننسى الآية السابقة التي قال الله فيها: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وابتلاه بلاء عظيما، وقلنا عندما يقرأ الإنسان هذه الآية مباشرة يأتي في نفسه سؤال: ماذا كان موقف إبراهيم من ذلك الابتلاء؟ فيأتي الجواب بقول الله عز وجل: فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فيأتي سؤال: عندما أتم هذه الابتلاءات وصدق مع ربه ووفى لربه، بماذا قابله ربه؟ فيأتي الجواب أن هذا الرب الشكور قابله على ذاك البلاء العظيم والنجاح في مقابله بأن جعله للناس إماما. قال: إني جاعلك للناس إماما. وكلمة للناس بهذا الإطلاق بدون تحديد زمان وبدون تحديد مكان وبدون تحديد أفراد معينين، جاعلك للناس إماما. ومن بقاء إمامته أن الله ما أمر أحدا بعده، لا نبي ولا فردا من أفراد الناس، إلا بأن يتبع ملة إبراهيم. حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل أمره أمرا صريحا بأن يتبع ملة إبراهيم، وهذه الأمة أمرت أمرا صريحا بذلك: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا من إمامته الباقية الدائمة إلى يوم القيامة. إذن هذا الأمر الأول الذي ظهر في هذه الآية من الثناء على خليل الله إبراهيم عليه السلام. الأمر الثاني الذي ذكرت الآية وبينت أن الثناء على خليل الله إبراهيم أنه نزهه عن الشرك، قال: وما كان من المشركين. الأمر الثالث أنه وصفه بأنه حنيف، حنيف بمعنى أنه مال واتجه بقلبه وجوارحه وانعطف بكله على الإسلام مبتعدا عن كل شيء سواه. وهذه تزكية عظيمة، أي ليس في قلبه شيء غير الإسلام. وهذا ثناء عظيم، تزكية من الله جل جلاله على إيمان الخليل إبراهيم عليه السلام وامتلاء قلبه ومشاشه إيمانا وصدقا مع ربه عز وجل. ولذلك جاءت تلك الكلمة العظيمة والتزكية الجليلة من الله جل جلاله للخليل بالإخبار أنه الذي وفى. الذي وفى، فوصفه بالوفاء وأنه لم يحصل منه تخلف عن ذلك أبدا. ولذلك كما قلنا في الآية الماضية قال له ربه: أسلم. قلنا: ماذا جاء بعدها؟ قال: أسلمت لرب العالمين. ما جاء ولا بأي حرف للتعقيب، لا بثم ولا بالفاء. ثم تفيد التراخي، الفاء تفيد التعقيب، لكن بمعنى أن إجابته كانت بمجرد أن جاءه الأمر وتلقى الأمر، ما أن انتهى تلقي الأمر إلا مباشرة كان منه: أسلمت لرب العالمين. أي لم يكن هناك أي برهة للتردد. إذن هذا هذه الاستجابة من خليل الله إبراهيم عليه السلام هي مفهوم الحنيفية، مفهوم الحنيفية التي هي كما قلنا ميل إلى الإسلام. إذن هذه ثلاثة أمور دلت على الثناء على خليل الله إبراهيم. أيضا مما دلت عليه الآية أن الشرك ممتنع في حق الأنبياء، أن الشرك ممتنع في حق الأنبياء، فإبراهيم حنيف ويعقوب على ملة إبراهيم حنيفا، وإسحاق على ملة إبراهيم حنيفا، وإسماعيل على ملة إبراهيم الحنيفية. إذن دلت على ماذا؟ على أن الشرك ممتنع في حق الأنبياء. أيضا دلت الآية أن ملة إبراهيم هي أفضل الملل، فلذلك دعاهم إلى ماذا؟ إلى ملة إبراهيم، إلى ملة إبراهيم فهي أفضل الملل. أيضا دلت الآية، وحتى يكون الأمر جليا واضحا لا تتردد أيها المسلم، فإن الآية دلت دلالة واضحة على أن اليهودية والنصرانية نوع من الشرك، نوع من الشرك. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. إذن الله عز وجل حكم بأنهم مشركين، فلذلك دلت هذه الآية مع غيرها من الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل أن اليهودية والنصرانية إنما هي نوع من الشرك، لما حصل فيها من هذا التحريف والتغيير الذي بدلها عما كانت عليه يوم أن نزلت على أنبياء الله. أما ما هي عليه فإنما هي نوع من أنواع الشرك، فلا يتردد المسلم في تقويم النصرانية اليوم واليهودية اليوم على أنها نوع من أنواع الشرك، وأن المطلوب دعوة هؤلاء للإيمان والتوحيد ودعوتهم إلى الإسلام، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود الذين كانوا في المدينة، وكما دعا نصارى نجران، وكما دعا هرقل الروم فإنه دعا، وملك الحبشة النجاشي، فإنه دعاهم كلهم إلى الإسلام، وأن ما كانوا عليه إنما هو الشرك والكفر بالله عز وجل. فإذا هذه المعاني التي في هاتين الآيتين الكريمتين، فإذا نأخذ عندما نقرأ هذه المعاني فنتأدب بما فيها ونتفكر فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.